تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا وما وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا وقال قل الرحمن. وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا صدق الله العظيم.